وسلم. الحلق الشعر الكامل. نعم. الكامل. الحلق مثلة. نعم. الوصل الشارب في اللحية. هل من السنة؟ وصل الشارب في اللحية. وصل. هذا. نعم. يعني عدم حلقه وعدم قصه لا نقول من السنة، لكن ثبت عن عمر أنه كان له سبالين وكان إذا غضب فسدهما، وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. لم يقل من لم يأخذ شاربه، وإنما من شاربه أليس منا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أن رجلا جاء إليه صلى الله عليه وسلم وقد وفى شاربه، أي طال على شفته، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى له بسواك ومن الكراب، فوضع السواك تحت ما طال من الشارب وقراوه. هذا بيان فعلي منه لقوله عليه السلام: من لم يأخذ من شاربه. في سؤال يتعلق بهذا السؤال، أظن أن الشيخ اليوم لضيق الوقت يعني ما اتسع الوقت الإجابة عليه، وهو: كيف ينجلي الإشكال عن معنى حديث أنس في حلق الشعر: إذا كنا نرى اليوم اليهود قد أحفوا شواربهم وأرخوا لحاهم، وفي حديث أنس الزيادة: ولا تشبهوا باليهود، إن صحت هذه الزيادة؟ التشبه باليهود وبالنصارى هو أن يفعل المسلم ما ليس له أن يفعله، أن يفعل المسلم ما يفعله الكفار من عاداتهم وتقاليدهم وأزيائهم كما ذكرنا. أما أن يفعل المسلم ما أمره الشارع الحكيم بفعله وحض عليه، بل ربما نهى عن تركه، ثم يفعل بعض الكفار مثل فعله، هذا ليس تشبها من المسلم بالكافر، وإنما العكس هو الصواب، أي إن الكافر هو الذي يتشبه بالمسلم. ومن الثابت في علم الاجتماع أن من طبيعة الضعفاء أن يقلدوا الأقوياء، وليس من طبيعة الأقوياء أن يقلدوا الضعفاء، فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الأحاديث السابقة الإشارة إليها، أمر الأمة المسلمة أن تحافظ على عاداتها وعلى هديها وسنة نبيها، ولا تتشبه بالكفار، محافظة منها على شخصيتها المسلمة. فإذا ما كان العكس، أي تشبه الكافر بالمسلم، فذلك قوة للمسلم وضعف الكافر وليس العكس. ولهذا إذا كان الإحفاء مأمورا في الشرع، وقد عرفنا أن الأمر إنما ينصب على إحفاء حافة الشارب وليس نفس الشارب، فإذا فعل ذلك الكفار فذلك لعزة الإسلام وقوته وتمسك المسلمين به، فلا إشكال حين ذاك. وإنما الإشكال يأتي، إنما الإشكال يأتي إذا فعل المسلم فعل الكافر والمسلم غير مأمور به شرعا. نعم. يستأصل شاربيه ويكاد يقشط ما تحتهما من الجلد. هذا من كيف فهم، من أين جاء هذا الفهم العجيب؟ هذا يأتي من ناحيتين. الناحية الأولى عدم الجمع بين ألفاظ الحديث الآمرة بقص الشارب وحف الشارب وإنهاك الشارب، والجهة الأخرى عدم النظر إلى سنة الرسول العملية التي تفسر الأقوال أو النصوص القولية. سبحان الله، حتى يعني منظر غير حسن، رضي الله عن الإمام مالك وخلى ما أترضى عن غير صحابي. قال حلق الشارب مثلا لا لا لين عام طرينا من وين الشباب بدور كيف ايش طيب نعم كيف طيب بقي واحد الان بقي واحد الان ها الشارب الان يتصل باللحيه ولا لا لا اذا فما حده اخشى بعض الناس يقول الشارب يصل الى هذا ويحرق الى هذا يعني الى اللحيين الظاهر لي ان حد الشارب ما كان على حذاء الشفة العليا ما كان على حذاء الشفة العليا فهو شارب وما كان على حذاء شق الفم فنازل فهو من اللحية نعم هذا هو اقرب حد فكان ابن عمر رضي الله عنه يعني يقص حتى هذا يقص حتى هذا يعني ما يقتصر على أعلى الشارب فقط يقص حتى ما بين الشارب واللحى نعم هو الضابط أحسن ما يفسر به فعل ابن عمر رضي الله عنه إنه يحفوا حتى يبدو بياض الجلد وأما هؤلاء الذين يطيلون سبع العتين فهو خلاف السنة في ناس كما قلت يحف اللي على الشارب فقط بالموسى أيضا حلق والباقي يخليه شنب إن يتعلق يمكن تعلق به السيارة نعم هذا خلاف السنة نعم لا حلقه بالموسى لا الشارب حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال أرى أن يؤدب من حلق شاربه يؤدب لأنه يشوه خلقه ولأنه خلاف السنة السنة حفه أو تقصيره حلق يقول حلق اللحية هل يجب فيه التعزير يجب فيه التعزير لأنه ترك واجب الرسول وفره وهذا التعزير ينكرره أيضا يكرره ها؟ كل ما حلق نعم كل ما حلق كررناه وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدب فاعله يعني معناه أنه يعزر وإن كان بعض العلماء قال أنه ينبغي أن يؤدب فاعله لكن في النفس من هذا شيء والذين قالوا إنه مؤدب يقولون إن حلق الشارب مثلى وهو صحيح نعم نعم يعزر لأنه خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بعض العلماء رحمهم الله قال ما لم يستهجن طولها يعني ما لم تكن طويلة مرة يصير مستهجن الإنسان وبعضهم يقول ما زاد على القبضة فله أخذه ولكن إذا نظرنا لعموم الأحاديث وجدنا أنها عامة ما نعم ممكن لا. لا لا هو المقصود عامة يعني عامة الناس أو أوساط الناس وأما في ناس يستهجن لو تبقى طول الأنملة هنا هذا تحت التعزيل قال الجديد وغصب خالد هل التعزيل واجب ولا سنة كان سنة لا بأس طيب أفضل وأحسن لأن الحلق حلق الشارب فيه تشويه للوجه فيه تشويه للوجه أما إذا قصه وحلق الإطار الذي على الشفة فهذا أحسن لأنه أجمل للإنسان ومن العلماء من يفرق بين الكبير بين الشيخ وبين الشاب الشاب لا يستحسن أنه يحلق الشارب أما الشيخ فلا بأس أنه يحلق الشارب لا كراهية في ذلك ولكن الأفضل والأحسن أنه لا يحلقه حلقا نهائيا بل يبقي فيه شيئا من الشعر ويكتفي بالجز أو بالقص لأن هذا يكون أجمل للإنسان نعم وإلا كلا الأمرين جائز إن حلق فهو جائز وإن قصه فهو جائز إلا أن القص أفضل وأجمل للإنسان. نعم. يقول السائل: هل من السنة حلق الأطراف من الشارب؟ الشارب يعامل معاملة واحدة، والأولى هو قصه ويعني إنهاكه، وأما قضية الحلق وكونه يحلق بالموس ما أعلن عن شيء يعني واضح في هذا، ولكن لا يكون الشارب يفاوت فيه، بعضه يحلق وبعضه لا يحلق، وإنما يعني يقصر كله أو يعني يقصر تقصيرا شديدا بحيث لا يبقى إلا أصول الشعر، وذلك من الأطراف ومن الوسط من جميع الجهات، يعني ليس بعضه يعامل معاملة خاصة وبعضه يعامل معاملة أخرى. هل يجز الشارب كله أم الزائد على الشفة النازل على الفم؟ لا يجز كله وينهك، يعني بحيث يعني يكون يعني لا يبقى منه إلا القليل. حلق شاربه هل يقال؟ خلاف السنة ولا الأصل هو الرسول قال قصوا ما قال حلقوا قصوا. هو خلاف السنة، لكن هل يقال أنه مكروه أو لا يجوز؟ الأقرب الكراهة، الأقرب الكراهة، لأن خلاف النص. يعني التحريم ما له وجه. محل نظر. وقال أنه مثله. محل نظر. نعم. قوله أحسن الله ويقلب أظفاره مخالفة. نعم. التقييد مخالفة. ما أعرف. أنا ما أعرف هذا شيء. يقول يقلم أظهاره ويفهم لنا والإسراء. نعم. سمعت في إحدى حلقات هذا البرنامج سؤالا يتعلق بكيفية قص الشارب وإعفاء اللحى، ولكن فاتني تمام الجواب، أرجو أن تعيدوا لي ذلك جزاكم الله خيرا. السنة قص الشارب حيث لا يحيي في كل بل يجتهد في قصه قصا تاما مثل ما قال أحو الشوارب، لكن لا يكون حلقا، يكون له أساس بقية حتى يعرف أنه شارب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قص الشوارب جز الشوارب، وقول أحو الشوارب يفسر بقول جز ليس معناها الحلق، وإنما معناها مبالغة حتى لا يكون له سبالات، وحتى لا يكون يقع في شرابه إذا شرب، بل يكون خفيفا جدا لا يتأذى به في شربه ولا في كلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، قصوا الشوارب وغسلوا اللحى، ولا يجوز ترك ذلك أكثر من 40 ليلة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: وقف لنا في قص الشارب وقلب الظهر هناك في الإبط حلق العادة ألا يترك ذلك أكثر من 40 ليلة. ورواه أحمد وغيره بلفظ وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء من الرسول صلى الله عليه وسلم يتضمن أن لا يزيد على 40 ليلة، بل يقص شاربه قبل ذلك، وهكذا يقلم أظفاره ويمسح إبطه ويحلق عانته قبل كمال 40، يلاحظ هذا ويواظب عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول